بعد شوي بعد شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضر وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أي في الكلام على تفسير هذه الآية وبيان ما يتعلق بها من أحكام التوحيد. والمناسبة بين هذا الباب وبين الباب الذي سبق، وهو باب الشفاعة، أن المصنف رحمه الله لما بين هناك أن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين: إذنه للشافع في الشفاعة، وإذنه للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشهور، ورضاه عن المشهور، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن المشهور إلا إذا كان من أهل التوحيد وأهل الإيمان الخالص. فالمصنف رحمه الله تعالى لما بين هناك أنه لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد إلا بإذن الله، أتبعه بذكر هذا الباب، وهو أنه لا يستطيع أحد أن يهدي أحد إلا بإذن الله تعالى وبتوفيقه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هداية عمه أبي طالب غاية الحرص، لأن أبا طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، وكان يفضله على أولاده، وكان يدافع عنه المشركين، وكان يحميه، وكان يجل النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا عظيما. فحرص النبي عليه الصلاة والسلام على هدايته وعلى أن يطلق بالتوحيد وأن يدخل في الإيمان، لكن لم يرد الله له ذلك، مع أنه أبا طالب كان يعتقد في قرارة نفسه أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان صادقا في دعوته، وكان صادقا فيما يدعو إليه الناس. ولذلك يقول في قصيدته: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وقال أيضا: ولولا أن أجيء بسبتي جر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر حقا غير قول الأهازل. فهذا ما يعتقده أبو طالب في النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد في النبي عليه الصلاة والسلام أنه على الحق وأن ما جاء به حق، ولكنه منعه من الإيمان ما كان يخشاه من أن يعير بأنه ترك دين آبائه وأجداده، وأنه ترك دين عبد المطلب، فخشي أن يعير فلذلك لم يؤمن، والسبب أن الله سبحانه وتعالى لم يكتب له الإيمان. فالمصنف رحمه الله عقد هذا الباب ليبين أنه لا يستطيع أحد أن يهدي أحد، يعني هداية توفيق إلا الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد. فنوح عليه الصلاة والسلام حرص على هداية ابنه فلم يكتب الله له الهداية، وإبراهيم عليه السلام حرص على هداية والده فلم يكتب الله له الهداية، والنبي عليه الصلاة والسلام حرص على هداية عمه ولكن الله تعالى لم يكتب له الهداية. فالهداية إلى الإيمان وإلى الإسلام بيد الله سبحانه وتعالى، لا يملكها مخلوق. فلذلك عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في تفسير قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، يبين له أنه لا يستطيع أن يهدي أحد، يعني هداية توفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد فالنبي عليه الصلاة والسلام قادر على ذلك، لأن هداية الإرشاد هي البلاغ والبيان، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ الكامل ودعا الناس إلى توحيد الله وإلى الإيمان به وبين لهم ذلك عليه الصلاة والسلام. لأن الهداية على نوعين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية توفيق. فهداية الدلالة كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قاموا بها على أكمل وجه، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما هداية التوفيق فلا يملكها أحد من الخلق، بل هي بيد الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء من عباده. ولذلك قال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم لما تعلم بعدم إيمان أبي طالب ووفاته على الكفر، أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت، يعني أبا طالب، ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. النبي حرص على هداية عمه أبي طالب غاية الحرص، ولكن لما لم يكتب الله تعالى له الهداية لم يؤمن. وآمن أناس كثيرون لم يعلم بهم النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه، لكن الله سبحانه وتعالى كتب له الهداية والتوفيق فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دين الله. فالهداية على نوعين، هداية توفيق وإرشاد، هداية دلالة وإرشاد، فهذه المراد بها البيان، وهذه تتعدى بإلى كما قال الله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهداية الدلالة والإرشاد لا بد أن تتعدى بإلى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. المراد بالهداية في هذه الآية هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وكما قال الشاعر وما هداك إلى أرض كعالمها، وما هداك إلى أرض كعالمها، فعد الهداية إلى. أما هداية التوفيق فإنها لا تتعدى، وهي المراد بها في هذه الآية. ولذلك قال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت، فلم يأتي بحق إلا لأن هداية التوفيق لا تتعدى. أما هداية الدلالة فهي التي تحتاج إلى تعدية بإلى. قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم بعد ذلك ساق المصنف سبب نزول هذه الآية بما جاء في الصحيحين، إن المصنف هنا قال وفي الصحيح، مراده يعني في الحديث الصحيح، وإلا فالحديث في الصحيحين، الحديث رواه البخاري ومسلم. قال وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه، هو الإمام سعيد بن المسيب ابن حزم القرشي التابعي، كان سيد التابعين في وقته، وكان إمام التابعين رحمه الله توفي سنة 94 من الهجرة بالمدينة، وله قرابة 84 سنة. كان رحمه الله سيد التابعين، وكان إمام التابعين، لم يكن له نظير في زمنه بالعلم والفقه والعبادة والزهد والورع. روي عنه أنه قال: لم تفتني الجماعة منذ 40 سنة. بل روي عنه أنه قال أنه لم يؤذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد. وكان مشهورا بزهده وورعه رحمه الله، فهو من التابعين، وأبوه صحابي، وجده حزم صحابي، وجده حزم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن اسمه، فقال له: ما اسمه؟ قال: حزم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت سهل، لأن الحزم ضد السهل، الحزم هو الصعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يحب مثل هذه الأسماء، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير اسمه باسم مناسب واسم يتفاعل به خيرا، فقال له: أنت سهل. فقال: لا أغير اسما سماني به أبي. فبقي على اسمه حزم. فلذلك كان يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: ما زالت الحزونة فينا بني المسيب، وإلا لو امتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام وغير اسمه لكان في ذلك خيرا. وسعيد بن المسيب بعض العلماء يضبطها المسيب بالفتح، وبعضهم يضبطها بالفتح المسيب. ويروى عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: سيبوني سيبكم الله. فهذا دعاء من على من يسميه بالمسيب. وبعضهم يقول: لا، إن الصحيح أن اسمه، أن اسم والده المسيب، أن اسم والده هو المسيب. وهذا ما رجحه شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله، فإنه قال: الصحيح أنه سعيد بن المسيب بالفاتح. وما روي عن هذا الدعاء لم يثبت عنه، والله أعلم. قال: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني لما ظهرت عليه أمارات الوفاة، جاءه النبي عليه الصلاة والسلام، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من بلغه بأن أبا طالب قد حضرته الوفاة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إليه أملا في أن يسلم، فهذه هي اللحظات الأخيرة من حياته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على إيمانه وحريصا على إسلامه، لعله أن يقول كلمة التوحيد حتى ينجو بها من عذاب الله. فمن شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم له وشدة حرصه عليه أنه جاءه في هذه الساعة الأخيرة من حياته. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، وكانوا على الشرك. أما أبو جهل فقد مات مشركا، فإنه قتل في غزوة بدر، وأما عبد الله بن أبي أمية فإنه أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، لكن في ذلك الوقت كان مشركين. قال: وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له، يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمه: يا عم، قل لا إله إلا الله. رغب إليه أن ينطق بكلمة التوحيد وأن يتبرأ من الشرك وأهله، لأن لا إله إلا الله تقتضي الإيمان بالله وحده سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك. لا إله إلا الله، يعني لا إله معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة منصوبة على البدلية، بدل من لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله في محل نصب المفعولية، فكلمة منصوبة على البدلية، ويجوز فيها الرفع كلمة على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي كلمة. فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قوله أحاج لك بها عند الله يعني أذكرها حجة لك عند الله، وليس المراد كما قال بعض أهل العلم يعني أخاصم وأحاج الله لك بهذه الكلمة. قال بل المراد كلمة أذكرها حجة لك عند الله، وليس المراد بها المحاجة والمخاصمة، بل المراد أذكرها حجة لك عند الله. ويشهد لهذا المعنى وأن هذا هو المراد ما جاء في رواية للحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد لك بها عند الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، يعني أشهد لك بهذه الكلمة بالإيمان وبالتوحيد عند الله سبحانه وتعالى، فتكون سببا لخلاصه من عذاب الله. فقال له، يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله، وكان عنده صناديد المشركين، كان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه بهذه الحجة الشركية الباطلة، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذه هي حجة المشركين. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وإنا على آثارهم مقتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فهذه حجة المشركين بعدم إيمانهم أنهم يريدون أن يبقوا على ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، وإن كان آباؤهم وأجدادهم على الشرك والضلال. فلذلك ذكر هؤلاء المشركون في ذلك الوقت أبا طالب بهذه الحجة الشركية الباطلة، وقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهذا دليل أيضا على أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مات على الشرك، لأنه قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام عليه هذه الكلمة وقال يا عم قل لا إله إلا الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه بهذه الحجة الباطلة، بهذه الحجة الشركية الباطلة، فقال أترغب عني؟ فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، ولم يقل لا إله إلا الله، فقال هو على ملة عبد المطلب. فدل ذلك على أن عبد المطلب مات على الشرك، وأهل مكة كلهم كانوا كذلك، كانوا على الشرك، كان فيهم بقايا من دين الحنفية من دين إبراهيم، بقايا يسيرة، لكنهم كانوا على الشرك، يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان، ومنهم أبو طالب جد النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك أبو طالب أبى أن يقول لا إله إلا الله، واختار أن يبقى على دين آبائه وأجداده، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. في هذا الحديث يقول الراوي أنه قال هو على ملة عبد المطلب، وهذا من حسن اختيار الراوي وتصرفه في الألفاظ، فإن أبا طالب لم يقل هو على ملة عبد المطلب، بل إنما قال أبو طالب قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن لما كانت هذه الكلمة كلمة كريهة، لأن كلمة شركية، لم يستحسن هذا الراوي أن يقول قال أبو طالب أنا على ملة عبد المطلب، بل قال هو على ملة عبد المطلب، وهذا من حسن التصرف في الألفاظ، وهذا يدل على دقة في الفقه. فلذلك قال فكان آخر ما قال يعني عبد المطلب هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. أيضا هذا من الراوي أبى أن يقول لا، يعني يخبر الراوي أن أبا طالب أبى أن يقول لا إله إلا الله لأنه قال هو على ملة عبد المطلب. فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، من شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب قال لأستغفرن لك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لم أنه عنه، لأنه فهذا يدل على أنه كان في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من استغفاره لعمه أبي طالب شيء، فلذلك قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فعندئذ أنزل الله عز وجل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لأن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم وإن كان من أقرب الأقربين للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن من لم يسرع به عمله لم يسرع من بطع به عمله لم يسرع به نسبه، قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته للنبي عليه الصلاة والسلام ومدافعته عن النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك لم ينفع، لأنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا فيه دليل عظيم على أن الله سبحانه وتعالى إنما يجازى عباده بأعمالهم الصالحة لا بأنسابهم ولا بمكاناتهم في هذه الدنيا ولا بوجهاتهم، فإن ميزان القرب من الله سبحانه وتعالى هو بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فأبو طالب مع قربه من النبي صلى الله عليه وسلم ونفعه العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام ومدافعته للنبي عليه الصلاة والسلام لم ينفعه شيء من ذلك، لأنه لم يقل لا إله إلا الله ومات على هذه الكلمة، هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك تأثرا عظيما، وكان عمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت قرابة 50 سنة. كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر أهل العلم 49 سنة و8 أشهر، يعني بعد بعثته تقريبا 10 سنوات. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام على وفاة عمه حزنا عظيما، لأنه مات على الشرك، ولأنه أيضا كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ويحميه، وكانت قريش لا تتعرض للنبي عليه الصلاة والسلام بشيء من الأذى، وكله مخافة من عمه أبي طالب وإجلالا لعمه أبي طالب. ولذلك يقول في قصيدته كذبتم بيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضج، فهو يقسم أبو طالب بأنه لا يمكن أن يسلم ابن أخيه محمد حتى يقتل. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا عظيما، فتأثر لوفاته على الشرك. ثم إنه بعد 8 أيام توفيت خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، فتأثر النبي عليه الصلاة والسلام وصارت مصيبة ثانية على النبي عليه الصلاة والسلام، وحزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا عظيما في ذلك العام، حتى سمي ذلك العام بعام الحزن، فاجتمع على النبي عليه الصلاة والسلام حزن عظيم في ذلك العام، لأنه توفي عمه الذي كان يدافع عنه ويفيه شر قريش، وتوفيت زوجته وكانت من أحب الناس إليه التي كانت تؤانسه وتؤازره بنفسها وبمالها. فتأثر النبي عليه الصلاة والسلام تأثرا عظيما، ولكن الله سبحانه وتعالى فرج عن نبيه بأن آمن به أهل المدينة وبايعوه على الإيمان وعلى نصرته ومؤازرته. ثم إنه بعد 3 سنوات هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ففرج الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام. يؤخذ أيضا من هذا الدليل، ومن أهم ما يؤخذ منه وهو سبب السياق المصنف له، أن هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن أي مخلوق لا يستطيع هداية أحد من الخلق مهما كان، فإن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فنوح حرص على هداية ابنه ولم يستطع، أن الله تعالى لم يكتب له الهداية، وإبراهيم حرص على هداية أبيه ولكنه لم يستطع ذلك، لأن الله لم يقبله الهداية، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث حرص على هداية عمه أبي طالب، لكن الله سبحانه وتعالى لما لم يحصله الهداية لم يستطع النبي عليه الصلاة والسلام أن يهديه، فأنزل الله هذه الآية: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. كما يؤخذ من هذا الحديث العظيم خطر جلساء السوء، فإن من أسباب عدم هداية أبي طالب هؤلاء جلساء السوء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عمه أبا طالب حين حضرته الوفاة كما في هذا الحديث وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال: هؤلاء صناديد قريش أترغب عن ملة عبد المطلب؟ دعوه إلى هذه الحجة الشركية الباطنة، وحتى أثروا عليه وبقي على شركه ومات على الشرك والعياذ بالله. فهذا يبين خطر جليس السوء، ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من جلساء السوء وقرناء السوء، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث عند أبي داود وغيره: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، فلينظر أحدكم من يخالف. ولذلك يقول بعضهم: إذا ما صحبت الناس فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، إذا ما صحبت الناس فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. فينبغي للإنسان العاقل أن يحرص على اختيار الجلساء الصالحين الذين عرفوا بالخير وعرفوا بالصلاة وعرفوا بالعلم، فهذا الذي ينبغي للإنسان أن يجالسهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الجليس الصالح ببائع المسك، إما أن يحليه يعني يعطيه، وإما تشم منه رائحة طيبة، وشبه جليس السوء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابه وإما تشم منه رائحة كريهة. فهذا الذي ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يجالس الناس الصالحين، فإن الناس الصالحين ينفعونه في دينه وهذا أهم شيء، وربما أيضا نفعوه في أمر الدنيا. قوله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء. وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال: قلت: والمنفي هاهنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه. يعني هذا جمع بين الآيتين، الله عز وجل قلت: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهنا الله عز وجل قلت: إنك لا تهدي من أحببت. فظاهر الآيتين التعارض، فما وجه الجمع بينهما؟ فوجه الجمع بينهما أن الهداية على نوعين: هداية توفيق وقبول، وهداية دلالة وإرشاد. فالمنفي في هذه الآية في قوله إنك لا تهدي من أحببت، المنفي هداية إيش؟ هداية التوفيق والقبول. والمثبت في الآية الثانية: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، المثبت هداية الدلالة والإرشاد، كما في قوله سبحانه: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فقوله سبحانه: فهديناهم، يعني بينا لهم طريق الحق من طريق الضلال. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، والعياذ بالله. فالهداية على نوعين، فهذه الآية نفت هداية التوفيق والقبول، والآية الأخرى أثبتت هداية إيش؟ الدلالة والإرشاد. فهذا وجه جمع بين هاتين الآيتين. وأما الهداية المذكورة في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. قوله: وفي الصحيح عن ابن المسيب، أي في الصحيحين، وابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمر بن عائن بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات في التسعين وقد ناهز الثمانين. الفقهاء السبعة الذين هؤلاء فقهاء المدينة، اشتهر بالفقهاء السبعة من التابعين. إذا قيل من في العلم سبعة أبهر روايتهم ليست عن العلم خارجة، تقول هم عبيد الله عروة قاسم وأبو بكر سليمان زيد وخارجة. فهؤلاء الفقهاء السبعة. وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه. إذا قيل من في العلم سبعة أبهر روايتهم ليست عن العلم خارجة، تقول هم عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سعيد سليمان زيد وخالد. وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة. قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها. قوله: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، أو يحتمل أن يكون